السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الكتب العظيمة، الكتب المسندة، كتب المتقدمين في أبواب العقيدة التي لا يمكن للإنسان أن ينصلح حاله إلا بها، ولا يمكن أن ينجو من عذاب ربه ولا من عقابه إلا بإتقان هذه المادة العظيمة. وقد بينا مرارا وتكرارا بأن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، وشرف العلم يؤخذ ويستقى من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل في علا. تكلمنا الأسبوع الماضي على صفة من صفات الأفعال لله جل في علا، ألا وهي صفة الضحك، ونحن اليوم على أبواب الكلام على بعض الصفات الأخرى لله جل في علا. يبدأ الأخ في القراءة. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أمين. باب في اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ: اهتز لها عرش الرحمن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وقال رجال لجابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. باب. عن عبد الله بن منين قال: بين أنا جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث، ثم ثاب إليه الناس، ثم ثاب إليه ناس، فقال: انطلق بنا يا ابن منين إلى أبي سعيد الخدري، فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد، فوجدناه مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، فسلمنا وقعدنا، فرفع قتادة يده فقرصه قرصة شديدة، فقال أبو سعيد: أوجعتني. قال: ذلك أردت، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضى الله خلقه استلقى، ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى، ثم قال: لا ينبغي أن يفعل مثل هذا، لا ينبغي أن يفعل مثل هذا. قال أبو سعيد: نعم. نعم، هذا الحديث وإن كان السند ضعيف، فالأصح أن يقال هذا الحديث موضوع. هذا الحديث أشبه ما يكون بالإسرائيليات، هو الذي فيه التجرؤ على الله جل في علاه بمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يستلقي على ظهره في المسجد، فكيف ينهى عن ذلك ويقول أن هذه للرحمن جل في علاه؟ ومعروف لدى اليهود أنهم كانوا يتجرؤون على الله جل في علاه، يقولون: بعدما خلق السماوات والأرض تعب الله جل في علاه فاستراح يوم السبت. وفي رواية أنهم قال في أيضا عندهم في التوراة أن الله جل في علاه لما خلق الخلق ووجد من بني آدم أنهم يعثون في الأرض فسادا بكى وأرمد. وكل هذه تجرؤات على الرب الجليل سبحانه جل في علاه لا تصح بحال من الأحوال، بل الواجب على المسلم إجلال الله وتبجيل الله وتعظيم الله جل في علاه. فهذا حديث لا يصح، كما قلت هو أشبه ما يكون بكلام بني إسرائيل الذين يتجرؤون على الله وتجرؤون على أنبياء الله. إذن الباب الأول الذي تكلم عنه, وسننتقل إلى الباب الثاني إن شاء الله في صفة التعجب, لكن الباب الأول الذي تكلم عنه باب اهتزاز عرش الرحمن سبحانه وجل في علاه لموت عبده سعد بن معاذ. مقدمة أقول العبد المؤمن عند ربه جليل, عند ربه عظيم, عند ربه له الكرامة وله المكانة, ويحظى بعلو مكانة عظيمة جدا لم يحظى بها مخلوق خلقه الله جل في علاه إلا هؤلاء البشر, لا سيما المؤمن منهم والموحد والذي أتم توحيده وأكمل توحيده. والله جل في علاه قد وصف لنا وصفا دقيقا عظيما جليلا لمكانة هذا المؤمن عنده في كثير من مواضع من كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم, لا سيما أن العبد قد قام كما قلنا بمهمة ما خلق الله الخلق إلا لها, ألا وهي المهمة الجسيمة العظيمة, ألا وهي اللعب. دائما يلعب الإنسان, ما خلق إلا للعب, حاشا لله. المؤمن ما خلق للعب, خلق للعبادة, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الوظيفة والمهمة الجسيمة العظيمة التي إذا استطاع الإنسان أن يبلغ مداها رفع مكانته عند ربه جل في علاه. وقد قال ابن القيم كلاما نفيسا, يا ابن آدم خلق الله الكون من أجلك وخلقك أنت من أجله, فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق الله لك, يعني يكفيكه الله جل في علاه. قد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدلائل الواضحة ظاهرة جدا أن العبد الموحد العبد المؤمن عند ربه غالي, ليس برخيص بحال من الأحوال, بل هو ثمين, بل له المكانة العظيمة, بل هو محبوب مرموق يثنى عليه في الملأ الأعلى من سكان السماء, ويثنى عليه في الأراضين, بل من الحجر والشجر كما بيّن الله جل في علاه. قد قال الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا, يا جبال أوبي معه والطير. فانظر العبد المؤمن الموحد المتقي الذي يذكر ربه جل في علاه, كل حجر وشجر من حوله من الجمادات يسبحون ويحبونه, يسبحون ربهم ويمجدون ربهم ويحبون هذا العبد الذي يذكرهم بالله جل في علاه كما وصف الله لنا هذا الوصف الدقيق. ولقد آتينا داود منا فضلا, يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر الحجيج, جعلنا الله وإياكم ممن يزور بيته الحرام, أنهم يلبون بل يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ثم بين الفضيلة العظيمة, قال ما من حاج أو ما من ملبي يلبي إلا وقد لب معه الحجر والشجر. فأنت ترفع صوتك بالتلبية ما تلبي مرة إلا والحجر والشجر يلبي معك. فانظر الله جل وعلا يبين لنا حتى الجمادات من عظم مكانة ابن آدم, يعني يناجون الله جل في علاه مع مناجات ابن آدم. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن العالم لا يستغفر له من في الأرض حتى الحيتان في البحر, حتى النملة في الجحر. فالحجر والشجر يسبح مع بني آدم على تسبيحهم لمكانتهم عند ربهم جل في علاه. فهو معروف عند بني الأرض أو عند المخلوقات في الأرض, وأيضا في أهل السماء سكان السماء يثنون عليه الثناء الحسن وله المكانة الراقية السامية عند ربهم جل في علاه. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا, والله لا يحب إلا الكافر الخالص, فيحبه الله جل في علاه خطأ فاحش. الله لا يحب إلا المؤمن الخالص, ودرجات قل المؤمن وهي درجات تتفاوت. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا, فيحبه جبريل, ثم ينادي جبريل في السماء يا أهل السماء سكان السماء بأسرهم, يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه, فيحبونه أهل السماء, ثم يكتب له القبول في الأرض. فعباد الله الذين هم من أهل الصلاح ومن أهل التقى لهم المكان العظمى عند ربهم جل في علاه. فامشي على الأرض هونا رويدا واعلم أن لك المكان العالية عند ربك السامية, واحظى بهذه المكانة بشدة العبادة والذل لربك جل في علاه. اجعل لسان حالك دايما يقول وعجلت إليك ربي لترضى, فيثنى عليك في المال الأعلى فيلهج بذكرك أو بالثناء عليك جبريل وميكائيل وأعاظم أخيار الذين خلقهم الله جل في علاه. وعلى العكس تماما ترى الكافر الملحد تراه أبعد ما يكون عن الله جل في علاه, كما قال الله تعالى عن المبعدين, ألا كما بعدت ثمود, شيخ ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فالله جل وعلا يدعو عليهم بذلك وهم أبعد ما يكونون عن الله جل في علاه. بل قال الله وصفا دقيقا في آل فرعون عندما أهلكهم الله جل في علاه, قال فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليهم السماء والأرض. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. فاندهش عمر واندهش الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال أما العبد المؤمن فهو مستريح قد استراح من عناء الدنيا إلى نعيم سرمدي أبدي بين يدي الرب الجليل سبحانه جل في علاه. ومستراح منه العبد الفاسق أو الفاجر أو الكافر الذي عاث في الأرض فسادا، استراح العباد والبلاد والخير وكل مخلوق منه، لأنه ما كان يسير في الأرض إلا ويؤذي بني آدم بل ويؤذي الجمادات. فلذلك كما قلنا العبد الذي له المكان عند الله جل في علاه تكون المكان في أهل السماوات وأهل الأراضين حتى الحجر والشجر، والعبد المبعد عن الله جل في علاه في نفس الأمر يكون مبعد عن مخلوقات الله جل في علاه. بل ما من شيء إلا هو يستأذن الله على بني آدم الذين عاثوا في الأرض كفرا وفسوقا وفجورا، ولكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل بحال من الأحوال. وقد قال على الذين أججوا الأخاديد لأوليائه المؤمنين قال الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم للتراخي فأمهلهم حتى يتوبوا إلى ربهم، يؤوبوا يرجعوا إلى الله جل في علاه. من هؤلاء الذين أعلى الله ذكرهم ولهم المكانة العظمى عند الله جل في علاه وحظي بهذه الفضيلة التي لا يمكن أن نقول أن أحدا داناه فيها أو سواه فيها، هو سعد بن معاذ أبو عمر النعمان رضي الله عنه وأرضاه سيد الخزرج. سعد بن معاذ، وما أدراكم ما سعد بن معاذ؟ كأنك تقوم وتقول يهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. ولما سعد؟ أقول سعد، وما أدراكم ما سعد؟ سعد له الأيادي البيضاء في تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة. سعد الذي أسر النبي صلى الله عليه وسلم يوم اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للسرور فسرت أساريره. سعد بن معاذ، سعد الذي أظهر الرب وفي 30 من عمره أنه باع نفسه وماله وأهله حقا لله جل في علاه. سعد الذي أظهر صدقه في نصرة هذا الدين، لذلك قد اهتز عرش الرحمن لسعد لقدوم فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ، لك أن تسأل عن سعد كيف أسلم سعد بالإنصاف والعقل الرجيح والتوفيق من الله والتزيد من الله جل في علاه. كان قد انتهر أسيد بن حضير وانتهر مصعب بن عمير وهو يتحلق الناس بين يديه ويكلمهم عن الإسلام، فاشتد وأغلظ في القول لمصعب أو لأسيد بن حضير أو لمصعب، فقال له أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وكان رجلا عاقلا فطنا ذكيا شجاعا كما كان سعد، فقال لسعد اجلس واستمع إن عجبك القول فحي هلا وإلا فافعل ما بدا لك. قال قد أنصف. هذا أول العقل، أول الطريق السديد العقل والإنصاف من النفس، وأول الإبعاد والشر المستطير التكبر. فقال قد أنصفت، فجلس. فلما سعد سمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصعب بن عمير دخل الإسلام، ثم ذهب إلى بني عبد الأشهل فقال أيها القوم ما ترونني فيكم؟ فقالوا أنت خيرنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا. فقال كلامكم علي حرام ونساؤكم، وتكلم معهم على أنه يقاطعهم في الله إن لم يسلموا، فما ترك بيت نظر ولا وبر إلا أسلم بين يدي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى ربه وفي حصيلته كل قومه من الأنصار من الخزرج قد دخلوا الإسلام على يد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فهو من الأخيار من السادات وله مواقف عظيمة كتبها التاريخ وتكتب بماء العين بل بماء الذهب بل تحفر في الصدور لا بين السطور حتى نعلمها أبناءنا. في غزوة بدر ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيش؟ مهادنة أهل الكفر حتى يكون بينهم يعني بعض السنوات التي يتركونه فيها يدعو إلى الله جل في علاه، وهو يتركهم أيضا لا يشوش عليهم. ثلاثة استيقظوا فقط. هو خرج، نعم خرج، يا خرج قاصدا القتل والتشريد صح؟ نعم، لا خرج قاصدا القتل والتشريد، خلاص أذكياء، نعم خرج ليأخذ العير وأخذ العير تشريد لهم صحيح ولا لا، وقتل أيضا من يأخذون هذه العير أو يتكفلون بها وهم يسيرون في الصحراء. فخرج قاصدا العير ما قاصدا الغزو، حتى سمع أهل مكة فجمعوا كل الصناديد وأساطين أهل مكة وخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا جهل من تكبره وافتخاره وتبطره كان يقول لا والله لنرجع حتى تسمع العرب بأسرهم أن فعلنا كذا وكذا ونشرب الخمر الليالي عدة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن الله قد جمع الفريقين على غير ميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتجف قلبه لأمر سنبينه الآن عند سعد بن معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها القوم. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه، ثم قام عمر. لذلك نقول الرجال من ذهب يعرفون في المواقف، دعك من الابتسامات والسلامات والكلام الطيب، المواقف هي التي تمحص الرجال. فقال الراوي فقام عمر بن الخطاب فقال فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قام المقداد حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يغبطه بما قال، قال يعني لو أن لي الدنيا بحذافيرها لا تساوي ما قاله المقداد، وقلت به ما قاله المقداد يعني ارتفعت عند الله جل في علاه. فقام المقداد فقال يا رسول الله لا نقول لك، لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا، وهذه تصح على أفعال الله جل في علاه، فإن الله يقاتل عن المؤمنين، نعم يقاتل عن المؤمنين بملائكته بالأسباب التي خلقها الله جل في علاه كأفعال ليست كصفات. الله أكبر، عشان أنا دخلنا على الصفات الآن وننظر الإخوة كأفعال يخبر عن الله جل في علاه، فقال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فأحسن له الثناء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلسه وقال أشير علي أيها القوم، ولما ما قد أحسنوا الكلام. فقال سعد بن معاذ وكان ذكيا فطنا لبيبا أريبا شجاعا قويا شديد الرأي والقول، وكان له الكرامات، وهذه الكرامات تنصب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماؤنا كانوا يقولون القاعدة عند علماء العقائد يقولون كل كرامة لعبد في هذه الأمة هي معجزة للنبي. طب هي أصلا كرامة فكيف تكون إيش ترتقي لما فوقها، لأن المعجزة فوق الكرامة. قلنا نعم، لأن الكرامة للولي تعتبر معجزة للذي دعاه هو النبي، فكانت كرامات عظيمة جليلة لهذا العبد الصالح كما سنبين. الغرض المقصود فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم. لما؟ لأنهم كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحفظوه ويحفظوا دمه بما يحفظون به نساءهم وأموالهم، لكن وين؟ داخل المدينة، داخل الإطار، خارج المدينة لا. فلذلك السلام قال أشيروا علي أيها القوم، لأنه أخرجهم من المدينة. فقام سعد ويا لها من مواقف قد سطرت بماء الذهب كما قلنا، وقد كانت عند ربنا جل في علاه لها الرضا والقبول، وإن ربنا لشكور. لذلك جزاء وفاقا وأجرا طباقا بين الله على رؤوس الأشهاد كرامته ومكانته، حتى يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا الذي مات، من هذا العبد الصالح الذي مات لتفتح أبواب السماء ويهتز عرش الرحمن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه. فقام سعد فقال يا رسول الله كأن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم. فقال يا رسول الله كنا أضل قوم فأحيانا الله بك أو بالإسلام أو كلمة نحوها، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وأحبب من شئت وأبغض من شئت. ثم قال له إنك لتجدنا صبر في اللقاء، يعني في القتال، من الشجاعة والبسالة بمكان، والذي نفسي بيدي لو خط بنا هذه برك الغمام، وفي رواية قال لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الخير في وجهه والبسمة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المشهد المهيب وهذا الموقف العظيم من هذا العبد الصالح الذي كوفي من باب شكر ربنا له، كوفي بأن اهتز عرش الرحمن له. وهناك مواقف أخرى عديدة لهذا الرجل العبد الصالح تبين مكانته عند ربنا جل في علاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التف حوله العرب ورموه عن قوس واحدة، واليهود قد خانوا العهد مع رسول الله، فورد أنه لا حيلة للمسلمين وأنهم بين فكي الأسد بل أنياب الأسد والنمر وكل يعني من أراد أو حدق بالشر للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الأنصار، دعا الخزرج والأوس وقال لهم ما رأيكم نعطي بني قريظة من التمر كذا وكذا، يعني مهادنة حتى لا يتآلفوا ولا يتفقوا مع هؤلاء الذين جاءوا بصناديدهم لاستئصال شأفة المسلمين. فقال له سعد كلمة مشهورة والله تعلم بها أن الإيمان إذا استقر في قلب العبد وإذا تعلق القلب بمن فوق العرش أسقط البشر خلفه بل تحته وما نظر إلا إلى السماء إلى رب السماء سبحانه جل في علاه. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه والله يا رسول الله ما طمعوا في حبة واحدة في تمرة واحدة ونحن على الكفر وأنت ترى ها أنا وقومي أعزنا الله بهذا الدين لا والله لا يأخذون منا شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه هذا ألا يعطيهم من التمر شيئا فنزل على رأي سعد معاذ. لكن قدر الله أن يموت هذا الشاب الصالح في 30 من عمره. أنا أسأل كل إنسان منكم لما بلغ 30 ماذا فعل للإسلام؟ هذا قد أسس الدولة الإسلامية ومات في 30 من عمره. هذه بركة ليست بعدها بركة. تجعلنا ننظر إلى أنفسنا بعين الخزلان ونعلم أننا حقا ما عشنا إلا للدنيا، ما عشنا للدين ولا لله بحال من الأحوال. هؤلاء القوم لو ترى أفاضل وأماجد الصحابة الذين رفعت الراية على أكتافهم منهم من يموت في 20 والخمستاشر والثمنتاشر والثلاثين والخمسة وثلاثين، النوادر منهم من الذين مروا إلى 60. سعد بن معاذ بن جبل من الأنصار يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الأمة بالحلال والحرام من؟ معاذ. قال ويحشر معاذ يوم القيامة أو يحشر العلماء يحشر معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر براته وهو ابن 28 سنة وأسامة بن زيد كان 17 سنة وهو الأمير القائد للجيش العرمرم الذي سيره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود وهم في أعمارهم القصيرة قد بنوا صرحا عظيما وجاءنا الدين على أكتفهم. لذلك نحن جميعا في ميزان هؤلاء. سعد بن معاذ في هذا اليوم العصيب يوم الأحزاب ضرب في كاحله بالسهم ثم يعني كان هذا السهم هو السبب في موته. فقال وهذه من كرامات سعد بن معاذ فقال اللهم إن كنت قد أبقيت حربا لنبيك مع قريش فابقيني لها. يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد غير ذلك. فابقيني لها وإن كنت قد قطعت دابر هذه الحرب اللهم فاقبضني. ثم قال كلمة قبل هذا قال اللهم لا تقبضني حتى تقر عيني بمن؟ بالذين خانوا العهد ببني قريظة. وكانت كرامة من الله جل وعلا لسعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم فقالوا ننزل على رأي سعد بن معاذ. فكان مريضا فحملوه حتى جيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا سيدكم أو قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر السيد الله. وهذه كما يعني نبين أن هي المسألة كلها حفاظ التوحيد لكن يصح أن تقول لأشراف القوم يا سيد ما فيها شيء. لكن خطأ أن تقول لمنافق يا سيد لأن سلم قال من قال المنافق يا سيد فقد أسخط الله. فما بالك لو تقول للكافر يا سيد هذه مصيبة فوق المصيبة. فالصحيح أنه يجوز تقول لسيد القوم يا سيد إن كان صالحا تقيا إن كان هو من أشراف القوم. فقال سلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. فنزل سعد بن معاذ فقال بأدب جم دين وخلق وشجاعة وذكاء وفطنة وأدب ما اجتمعت في شخص إلا وارتقى عند ربه جل في علاه. وقد مرت الأربعة وها هي الخامسة أبينها لكم. فقال لبني قريظة تنزلون على رأيي؟ قالوا نعم اللهم نعم ننزل على رأيك لأنهم كانوا حلفاء له. ثم ما نظر إلى جانب بن سلم أدبا واحتراما لأن الأمر يصدر من بن سلم ليس منه. فقال وهل هؤلاء يصدرون عن رأيي أو قال يرضون بحكمي؟ فقال بن سلم اللهم نعم أدبا مع رسول الله حتى لم ينظر إلى بن سلم يقول أترضى يا رسول الله بما أقول وبما أحكم؟ لا وجعل وجهه بعيد عن بن سلم وهو يقول بالإشارة يعني هؤلاء يرضون بهذا أدبا منه. فقال اللهم نعم. فقال تقتل المقاتلة وتسبى النساء والزراري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم ضربت له الخيمة وكان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأيام الأخيرة لسعد حتى بكى عمر بكاء شديدا سمعته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبكى أبو بكر بكاء شديدا رقة ورفقا بسعد. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين المدلهمة الشديدة كان لا يبكي لكن كان يقبض على لحيته فيعرف في وجهه الضيق والحزن والهم. نسأل الله جل في علاه أن يسكننا مع هؤلاء في الجنان وأن يرينا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وألا ننزل من الفردوس الأعلى بحال من الأحوال. فمات سعد بن معاذ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. جاءه جبريل من هذا العبد الصالح الذي فتحت له السماوات واهتز عرش الرحمن من أجل سعد. سعد وما أدراكم ما سعد. وانظروا إلى هذه الخصيصة وهذه الفضيلة، قد خصها الله بسعد لأنه نصر الله فنصره الله، رفع راية الله فرفع الله ذكره إلى يوم القيامة، وهو يقال سعد بن معاذ سيد الخزرج الذي نصر الله به الدين. سعد بن معاذ الذي تألف مع سعد بن عبادة، فكان الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مدحهم الله في غير ما موضع من كتابه. اهتز عرش الرحمن لسعد، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا من المخلوقات ألا وهو العرش، فأول فائدة من ذلك أن نقول بوجود العرش. وعرش الرحمن عرش عظيم، عرش كريم، عرش مهيب. هذا العرش استوى الله عليه. وما معنى استوى؟ على واستقر. العرش لغة سرير الملك، العرش لغة سرير الملك. وقد استوى الله على العرش بعدما فرغ من الخلق، بعدما خلق السماوات والأراضين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قد قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم للتراخي يعني بعد الخلق ثم استوى على العرش. أيضا في آية أخرى قال الله تعالى وكان عرشه على الماء. وفي الحديث حديث النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ، يصف لنا لما فرغ الرحمن من الخلق استوى على العرش. لما فرغ الرحمن من الخلق استوى على العرش. وعرش الله عظيم، له قوائم وله كرسي، وهو كما قلنا سرير الملك، له قوائم. والدلالة على ذلك دلالة واضحة جدا، هذه الدلالة في أحاديث سبقت معنا وأحاديث أخرى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أول من انشق عنه القبر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول أول من انشق عنه القبر أنا، فأنظر فأرى موسى عليه السلام قد أخذ بقوائم العرش، فلا يدري من انشق عن القبر أولا، هل موسى أم هو، لأنه أول من انشق عن القبر هو يقول أنا، فنظر فوجد موسى يتعلق بإيش؟ بقوائم العرش، ففيها دلالة على أن العرش قوائم. والحديث الذي مر بنا قريبا بأن الرحم لما خلقها الله فاشتق لها اسما من اسمه فتعلقت بقوائم العرش وقالت هذا مقام العائذ بك. وهذا الدلالة أن احنا قلنا أنها إذا تعلقت بحجز الرحمن نقصد بذلك قوائم العرش للدليل الذي جاء في الروايات الأخرى، فتعلقت بقوائم العرش، فالعرش له قوائم، وهو محمول تحمله الملائكة، والملائكة تحمله وهي أحوج ما تكون إلى الله. والعرش الله استقر عليه، والعرش أحوج ما يكون إلى الله وأفقر ما يكون إلى الله. لله المثل الأعلى، إذا كنت أنت تجلس على الكرسي فأنت أحوج إلى الكرسي، لا الكرسي الذي يحتاج إليك، صحيح ولا لا؟ قضية مسلم بها مفهومة ولا لا؟ أسمع. نعم أنا أحتاج إلى الكرسي، والدلالة على ذلك لو نزع أحد من تحت الكرسي إيش يحدث؟ أقع أسقط، لأن أنا أحتاج إلى الكرسي. لكن العرش ومن يحمل العرش أفقر ما يكون إلى الله جل في علاه، والله أغنى ما يكون عن خلقه سبحانه جل في علاه. لكن العرش محمول أيضا عبادة لله، الملائكة تحمل العرش عبادة لله جل في علاه وتنفيذا لأوامر الله جل في علاه كما وصفهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهم يحملون العرش، فالعرش أيضا محمول. وعظم العرش لا يعلم قدر عظم عرش ربنا جل في علاه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود حديث ابن مسعود السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي أو بالنسبة للعرش إيش؟ كحلقة في فلات. وقد ورد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال والكرسي موضع القدمين، ما بتكلمش على العرش الآن، ده بتكلم عن الكرسي، والكرسي موضع القدمين. وقد ورد في حديث آخر بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد، والعرش لا يعلم عظم قدره أحد بحال من الأحوال، لا يعلم ذلك إلا الله جل في علاه. وهذا العرش هو على الماء كما بين الله جل وعلا وكان عرشه على الماء. وهذا العرش اختلف العلماء هل هو أول المخلوقات أم القلم هو أول المخلوقات، يعني أول شيء خلق الله جل في علاه القلم أم العرش. ابن القيم بعد بحث طويل قال العرش خلقه الله جل وعلا أول المخلوقات، لقول الله تعالى وكان عرشه على الماء ما خلق، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لما فرغ الله من الخلق، اللي فيها دلالة على أن العرش كان سابقا. قال لما فرغ الله من الخلق استوى على العرش، ما قال خلق العرش، قال استوى على العرش، فيها إشارة على أن العرش كان قبل المخلوقات. والصحيح الراجح في ذلك أن أول المخلوقات القلم، أول المخلوقات القلم، وثاني المخلوقات العرش. وحديث أول ما خلق الله القلم له روايتان، أول ما خلق الله القلم وأول ما خلق الله القلم، وهذه فيها البون شاسع والبعد واسع بين المعنيين. تعرف عمل؟ ها نعم، أول على الظرفية. فإذا عندما خلق الله القلم يبين لنا الله جل وعلا في قضية مهمة، في حكاية مهمة، شأن مهم، لما خلق الله القلم قال له إيش؟ اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه ليس فيها تصريح ولا كلام على أولية الخلق، هو يبين لنا هنا الحديث أن الله بعدما خلق القلم أمره بأوامر، هذه الأوامر أن يكتب كل شيء. لكن الرواية الثانية تقول أول ما خلق الله القلم، فجعل الأولية لإيش؟ للقلم. لكن الصحيح هي أول ما خلق الله القلم، لا سيما وأن عندنا حديث صحيح صريح جود إسناده كثير من المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله القلم. فلما يقول أول شيء هذه ظاهرة جدا قاطعة فاصلة للنزاع على أن الأولية كانت للقلم، أول شيء خلقه الله القلم. وهذا العرش العظيم له مزيتان عظيمتان جليلتان. أول هذه المزايا أنه فوق الجنة كما وصف الإنسان، بل فوق أفضل الجنان على الإطلاق، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه، ما فيش دنو همة، الفوارق بين الناس علو الهمة، فاسألوه الفردوس الأعلى لا تنزل عنها. قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. هذه مزية ليست بعدها مزية. اللهم لا تنزلنا من هذه الدرجة قط يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مع نبيك في الفردوس الأعلى. لما وما هي المزية؟ المزية لأنها من أوسط الجنة وأعلى الجنة، في مزية أعلى من ذلك وأرقى. ها دكتور، جوار الله، جوار الله فوق العرش، العرش فوقها، فالجوار أقرب ما يكون جوارا لله جل في علاه هي الفردوس الأعلى. لذلك طمعك النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. فإذا الفارق بعيد بين الأباعد وبين الأقارب، فالذين يكونون هم من أقرب ما يكون لله جل في علاه، فهو يتمتع بالنظر إلى الله جل في علاه، يتمتع بزيارة الله جل في علاه، يتمتع بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الفردوس الأعلى، يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المزية الأولى التي لا تدانيها مزية. المزية الثانية يوم القيامة يوم مهيب عصيب رهيب، يدلهم فيه القذف ويشتد فيه الكرب، فإن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل أو قدر شبر، وما في هذا الموضع من ظل يستظل فيه الإنسان بحال من الأحوال إلا ظل عرش الرحمن. هذه المزية الثانية، بعدما يشتد الأمر على الناس وإن العرق لا يغرق فيه الناس ولا مكان يستظل فيه الناس من شدة الحر وشدة الشمس، هناك ظل في مكان ما تحت عرش الرحمن، فالله جل في علاه يجعل هذا العرش له الظل، وهذا الظل لا يستظل به إلا الخاصة من الناس من البشر، سبعة أشخاص فقط من الملايين المليانة المخلوقة، سبعة أشخاص فقط. نعم قال السلام سبعة يظلهم الله، ها سبعة إيش؟ سبعة أوصاف، أوصاف، لأن الأحكام لا تنزل على إيش؟ على الأعيان والأشخاص، الأحكام تنزل على الأوصاف. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، هل واحد فقط الذي يحظى بهذه ولا كل إمام عادل؟ وصف كل إمام عادل، كل رجل كان مخلصا لا مرائيا لا منافقا ينفق باليمين لا تعرف الشمال ما أنفقت اليمين يستظل بعرش الرحمن. وجاءت روايات فأفردت أخص الناس قربا من الله وأكثر الناس ظلا يستظلون بعرش الرحمن سبحانه وجل في علاه، الذين أخلصوا في المحبة لله بعضهم مع بعض. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أقرب اثنين إلى الله من تحاب في الله فاجتمع عليه وافترق عليه. ففي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأشدهم قربا من الله أو أشدهم حبا لله أشدهم حبا لأخي أو أصدقهم حبا لأخي. في هذه الروايات جاءت تخصص أن من يستظل ويتمتع بالظل تحت ظل عرش الرحمن الذين يتحابون في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أين المتحابون في جلالي يظل أو ظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظل. في رواية سبع ظلهم الله في ظله هذه الرواية المشهورة. في رواية أخرى في الطبراني وفي مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذين يتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلي. قال ظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل يعني الظل الذي خلقته. وفي رواية المتحبون بجلالي ظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي إلا ظله يعني ظل عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. فهذه المزية الثانية لعرش الرحمن وقد اهتز هذا العرش العظيم الذي قد علاه الله جل في علاه قد استوى الله عليه قد علا واستقر عليه اهتز هذا العرش فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لكن لم يهنأ أهل الضلالة بمثل هذه الاعتقادات التي نعتقدها بفضل الله تصريحا في كتاب ربنا وسنة نبينا فقاموا فقالوا لا عرش وإن قلتم عرش واستوى مثلتم الخالق بالمخلوق وجعلتم الله يحتاج إلى عرش. قلنا لا والله أضر بكم الغباء أو أضر بكم عدم الفهم الصحيح أضر بكم معارضة النصوص دون الروية ودون التعلم. قد صرح الله أنه على العرش استوى فكيف تردون على الله قوله. قالوا العرش هنا المقصود به الملك. قلنا هذا باطل خالفتم ظاهر القرآن وخالفتم ظاهر السنة. قال الله تعالى ثم استوى على الملك حاشا لله. هل قال ذلك؟ ماذا قال الله جل في علاه ثم استوى على العرش؟ قال كان ملكه على الماء كان عرشه على الماء. فنقول خلفتم ظاهر القول خلفتم ظاهر السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله وفي رواية قال في ظل عرشه فذكر العرش وذكر قال اهتز عرش الرحمن بقدوم فرحا بقدوم سعد. فخالفتم السنة وخالفتم إجماع الأمة أهل السنة جماعة أجمعوا بأن عرش الرحمن خلقه الرحمن وهو كما وصفه ابن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 عام وبين كل سماء إلى سماء مثل هذا وبين السماء والماء 50,000 عام مسيرة 50,000 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. والصحابة لا يأتون بذلك من عنديات أنفسهم بل ورد بسند جيد جواده الشيخ الألباني عن ابن عمر قال خلق الله أربعة بيده وذكر منها العرش قال خلق القلم بيده وخلق العرش بيده أيضا مزية أخرى للعرش. فقلنا خالفتم الآن إجماع الصحابة مع مخالفة السنة وخالفتم آيات الكتاب الحكيم. كما أننا نبين لكم أنكم لو قلتم العرش هو الملك أولتم بلا دليل وبلا داعي وبلا لازم بل ستلتزمون بلوازم باطلة. منها أولا إذا قال الله جل في علاه ثم استوى على العرش فأولها كما تقولون ثم استوى على الملك أي ملك على عليه ملك السماوات ولا ملك الأراضين ملك البحار ولا الأشجار وهل الملك قد استوى عليه أحد حتى يستوى عليه الله جل في علاه بعد ذلك إذا قلنا بالاستلاء على نفس التحريف الذي تسيرون عليه فهذا لازم باطل. والأمر الثاني أيضا قال الله تعالى وكان عرشه على الماء يعني كان ملكه على الماء هذا من اللوازم أيضا الباطلة التي لا يمكن أن تقبل اتفاقا ولا عقلا. فنبقى مع الآيات ومع الأحاديث قد ذكر الله العرش فلا ملك بحال من الأحوال بل الملك كله لله جل في علاه والملك غير العرش. قد قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لما أراد أن يصرح بالملك صرح به ولما أراد أن يصرح بمخلوقاته صرح بالعرش. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو من هذه الأحاديث العظيمة منها أولا فضيلة الصحابة وخاصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الفضيلة العظيمة تظهر بمكافأة الله له في الدنيا عندما نشر كرامته واهتز عرش الرحمن بقدومه وفي الآخرة ما له عند الله أعظم وأعظم وأعظم. قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا فقط بما له قال لمنديل أكمله لمنديل سعد خير من إيش نعم لخير من إيش قال لمنديل سعد خير من الدنيا وما فيه منديل سعد فقط خير من الدنيا وما فيها فما بالكم ما له عند الله من المكانة العظيمة. أيضا من ذلك الفضائل تخص ولا تعم. ما معنى هذه الفائدة؟ دي مهمة جدا الفضائل تخص ولا تعم والله والله دي من أهم ما تكون. هذه قاعدة تنفعك كثيرا طول ما أنت ماشي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية. ما هي الرؤية؟ رأى الناس القميص إلى الوسط، إلى الصدر، إلى الحكم، ورأى عمر يجر إيش؟ ثوبه. قالوا ما أولته؟ قال أولته الدين. يبقى إذن أفضل البشر من؟ عمر، صح؟ المخرج هو ده الصحيح، ده اللي يستلزم المخرج الفضائل تخص. إيش معنى الفضائل تخص؟ يعني ممكن أن تكون هناك كرامة أو تكون هناك فضيلة خص الله بها عبدا من عبادي من الصحابة، لكن في الجملة هناك من هو أفضل منه، في الجملة هناك هو. وهذه القاعدة تجريها على كل الفضائل التي جاءت لعلي ابن أبي طالب. علي ابن أبي طالب هو أكثر الصحابة جاء في حقه إيش؟ ثناء ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني بعض الطوائف تقدمه على كل الصحابة. قلنا لا والله، حتى هذه الأحاديث التي جاءت فضائل تخص علي، لكن في الجملة هناك من هو أفضل من علي بالتصريح من علي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه، هل هذه خاصة بعلي بن أبي طالب؟ نقول هي فيها ميزة تصريحا ميزة لعلي بن أبي طالب، لكن في الجملة أبو بكر أفضل منه وهو أحب إلى الله وأحب إلى رسوله من علي بن أبي طالب. عمر بن الخطاب أفضل منه وهو أحب إلى الله وأحب إلى رسوله من علي بن أبي طالب. بل قام خطيبا في بغداد علي بن أبي طالب مصرحا قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم. ولذلك محمد بن الحنفية، تعرفون محمد بن الحنفية؟ أيوة نعم ابن. طب ليش اسمه محمد بن الحنفية لو هو ابن علي بن أبي طالب؟ أيوة نعم، كانت أمة فهذا هو. فقال محمد بن الحنفية يقول فقلت علي بن أبي طالب يا أبتي من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. ثم قال ثم أنت يا رسول الله، ثم أنت يا أمير المؤمنين. هو قال فخشيت أن يقدم عليه أحد، فقلت ثم أنت يا أمير المؤمنين. فقال ما أبوك إلا واحد من الناس. لكن لما قدم، قدم من؟ قدم أبا بكر وقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فسعد بن معاذ هنا قد حظي بفضيلة عظيمة جدا، ألا وهي قد انفتحت أبواب السماء واهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. فهل سعد أفضل من علي بن أبي طالب؟ أفضل من عثمان؟ أفضل من أبي بكر؟ أفضل من عمر؟ لا، الفضائل تخص، لكن في الجملة أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق. واجري في ذلك على كل الفضائل التي جاءت لعمر، لأن عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غيره الفج الذي سلكته. وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لو كان في الأمة ملهم أو محدث لكان إيش؟ لكان عمر بن الخطاب. تقديم لعمر بن الخطاب، ومع ذلك عمر لا يتقدم على أبي بكر، بل عمر بنفسه بلسانه قد قال ليتني شعر في صدر أبي بكر. ولما قال أبو بكر في سقيفة، سقيفة بن سعيدة، قال أبو بكر أبسط يدك، لما اعتلت الأصوات وأرادوا أن يجعلوا سعد بن عبادة هو خليفة المسلمين، فقام أبو بكر وكان عمر يقول فجهزت كلاما وزورته وحبرته تحبيرا جملته حتى أؤثر في الناس. قال فقام أبو بكر فقال اسكت يا عمر، فسمع وأطاع، يعرف فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال وهو يصف قال ما يعني ما جهزت كلمة إلا ورأيت أبو بكر يقول ما هي أحسن منها. فقال أبو بكر بعدما بين لهم أن الله جل في علاه فضل المهاجرين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن منا الأمير ومنكم الوزير، فانصاعوا إلى ذلك. قال وقد رضيت لكم أحد الرجلين، يعني إما عمر وإما أمين هذه الأمة. فقال أبسط يدك يا عمر، فقال أبو عبيدة تصرح، فقال أبو عبيدة أبسط يدك يا عمر نبايعك. قال لو قالها غيرك، هذه المرة الثانية ليش؟ لأبي عبيدة، يعني عمر الحمد لله أنه لما اشتد غضبا واشتد غضبا على أبي عبيدة. قال لو قالها غيرك أقدم على قوم فيهم أبو بكر. الله أكبر على الصدق، الله أكبر على الإخلاص، الله أكبر على إرادة الدين ووجه الله الكريم. يقول لو كنت في الساقة، في الساقة نصرة للدين، لو كنت في المقدمة، في المقدمة نصرة للدين، لو كنت في الذيل، في الذيل نصرة في الدين. أما بعض الأقوام يقولون منا ولا أحد غيرنا، تأخذ الدين من هنا من هنا وإلا لا، حرب ضروس لو تأخذ من غيرنا ولا تجلس أحد غيرنا. هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، ولو الإخلاص علانا لانتصرت الأمة، لكننا ما زلنا في التقهقر، لأننا بحق يكشف الله عن قلوبنا فلا يرانا نعمل له، فلا يرضى عنا، فلا يعطينا، فلا بد أن نراجع أنفسنا كثيرا. هذا عمر بن الخطاب وهو يقول أبو بكر بستادك قال أقدم لأن أقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أؤمر على قوم فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب مع هذه المزية والفضيلة، قلنا الفضيلة تخص وليس بأفضل من أبي بكر، لكن في الجملة يمكن يكون غيره أفضل منه. فإذا الفضائل تخص. الفائدة الثالثة عبد الله لأوليائه المؤمنين ما لا عين رأت ولا خطر بقلب بشر ولا سمعت أذن. والدلالة على ذلك هي بداية ما حدث من الله جل في علاه تكريما لسعد بن معاذ في الدنيا، فما بالكم ما له عند الله في الآخرة إذا اهتز عرش الرحمن بقدوم سعد، فما بالكم بالفرحة العظيمة من الجنة التي تستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أنتم مخيرون بأن ندخل على الصفة الأخرى، صفة التعجب، أو نجعلها خالصة الأسبوع القادم، لا سيما وأنها فيها أبواب جيدة من كيفية التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة. الله يتعجب، نعم يتعجب، والله يتعجب والبشر يتعجبون، نعم. وعندنا قاعدة نقول محمد يتعجب وزيد يتعجب والله يتعجب، وهل تعجب الله جل في علاه كتعجب محمد؟ لا، تعجب محمد ينشأ عن إيش؟ أحسن، عن جهل وعدم معرفة، يندهش شيء عظيم خفي عليه فلما رأى تعجب. أما الله لا، تعجبه عن علم، لكن تعجب الله جل في علاه عن خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن المألوفات. وهذا الذي نفسره ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبين كيف نتعبد الله بهذه الصفة الجليلة، صفة التعجب التي تليق بجلال الله وعظمة الله وبهاء الله سبحانه جل في علاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.